طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد عليه رحمة الله، قال: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. طوال المفصل، الشيخ عليه رحمة الله سيشرع في ذكر ما يقرأ في الصلوات، وذكر أيضا ما يتعلق بمبحث المفصل وما هو مدى المفصل. فقال عليه رحمة الله: وتكون السورة في الفجر من طوال مدى المفصل. أولا، المفصل سمي مدى مفصلا، المفصل سمي مدى مفصلا، قالوا لكثرة مدى فواصله، لكثرة مدى فواصله، لأن السور مدى صغيرة، لأن السور مدى قصيرة، يقال هكذا، لأن السور مدى قصيرة فكثرت مدى الفواصل بالبسملة. قد مر معنا أن البسملة يؤتى بها وهي آية، وهي تعتبر ماذا؟ آية من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور. فلكثرة ماذا؟ فواصل ماذا؟ المفصل سمي مفصلا. وهذه التسمية ماذا؟ مشروعة، جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يسميه بالمفصل، كان يسميه بالمفصل. معنى هذا أن المفصل معروف عند الصحابة، أن المفصل معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسمي مفصلا لكثرة الفواصل ماذا بين السور، وهي سور ماذا قصيرة، وهي سور ماذا قصيرة. وسيذكر ماذا يذكرون ماذا خلافا، يذكرون ماذا خلافا في المفصل باعتبار بدايته، أما باعتبار نهاية فلا خلاف فيه. باعتبار ماذا؟ بداية ماذا؟ المفصل، هل هو من قاف وهو الصحيح كما سيأتي معنا، أو هو ماذا؟ من الحجرات، فهذا فيه خلاف، هل هو من حجرات أو من قاف، هذا محل خلاف. والذي سيأتي معنا ورجحه ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يبدأ ماذا؟ من قاف، من سورة ماذا؟ قاف، هذا هو ماذا؟ المفصل، هذا هو ماذا؟ المفصل. وأيضا هذا الخلاف مبني على شيء كما سيأتينا، مبني مدى على شيء كما سيأتي مدى معنا. فقال الشيخ عليه رحمة الله: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. إن المفصل ثلاثة أقسام، المفصل عندنا على ثلاثة مدى أقسام: الطوال والوسط والقصار. قصار المفصل ويقال أوسط مدى المفصل وطوال مدى المفصل. وعلى الصحيح كما قلنا وذكر الشيخ عليه رحمة الله قال: وأوله قاف، وأوله ماذا؟ قاف. ثم ذكر يعني ما جاء في الحديث، وسيأتي الكلام على الحديث، يأتي الكلام وماذا على الحديث، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، المفصل على الصحيح يبدأ من قاف، يبدأ ماذا؟ من سورة ماذا؟ قاف إلى آخر ماذا؟ القرآن. أما باعتبار آخر القرآن هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن آخر المفصل، آخر ماذا؟ المفصل، وآخر ماذا؟ القرآن، هو آخر ماذا؟ القرآن. اختلفوا في أوله، اختلفوا ماذا في أوله. والصحيح أنه يبدأ من سورة ماذا؟ قاف. ورجح هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، رجح هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. وقلنا أن هذه المسألة فيما يتعلق بمبدأ المفصل مبناها على حديث سيأتي، مبناها ماذا؟ على حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمفصل كما قلنا على ثلاثة أقسام، المفصل عندهم على ثلاثة ماذا؟ أقسام: الطوال ويسمى بطوال ماذا؟ المفصل، والثاني ما يسمى بوسط ماذا؟ أو أواسط ماذا؟ المفصل، والثالث ما يسمى ماذا؟ بالقصار. فمن سورة ماذا؟ قاف، من سورة ماذا؟ قاف إلى عم، هذه ماذا؟ طوال المفصل، هذه طوال ماذا؟ المفصل. وما بعدها من عم إلى ماذا؟ إلى الضحى، هذا وسط ماذا؟ المفصل، هذا هو وسط ماذا؟ المفصل. ومن الضحى إلى آخر القرآن هذا ماذا؟ قصار المفصل، هذا هو قصار ماذا؟ المفصل. ومما يدل على ذلك سيأتي، مما يدل على ذلك ماذا؟ سيأتي من حديث ماذا؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الفجر، كان يقرأ ماذا؟ في الفجر بطوال المفصل، بطوال ماذا؟ المفصل. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله يعني أنه لو ما قرأ بطوال ماذا؟ المفصل، قرأ بالوسط وقرأ بالقصار لغير ما مرض ولا سفر ولا لحاجة. من العلماء من يكره هذا الأمر، سيأتي من العلماء من يكره هذا ماذا؟ الأمر. فقال عليه رحمة الله، قال لقوله أوس سألت، يعني أوس هذا ماذا؟ وهو عثمان بن عبد الرحمن بن أوس، عثمان بن عبد الرحمن بن أوس، هذا الحديث من طريقه، من طريق ماذا؟ هذا الحديث حديث ماذا؟ أوس، حديث ماذا؟ أوس ماذا؟ أنه قال سألت، أوس ماذا يقول؟ سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، أي يجعلون القرآن أحزابا، يعني بمعنى أنهم يختمون ماذا؟ القرآن في أسبوع، يختمون القرآن في أسبوع لكن يجعلون ماذا؟ أحزابا، يجعلون ماذا؟ أحزابا، حتى يأتي الأسبوع قد انتهى من قراءة ماذا؟ القرآن، حتى ينتهي الأسبوع قرأ ماذا؟ القرآن كاملا، فيجعلون أحزابا، يجعلون من حديث ماذا؟ أوس أنه قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا ثلاثا. والمقصود بثلاثا البقرة، العمران، النساء، هذا الحزب الأول عندهم، هذا هو الحزب الأول ثلاثا. وهكذا أيضا ماذا يحزبون؟ أيضا ماذا؟ خمسا، بعد ذلك خمسا، وهي المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، براءة، وهذا الحزب الثاني في اليوم الثاني، في اليوم الثاني من الأسبوع يقرؤون هذا الحزب، الحزب ماذا؟ الثاني، الذي يشتمل على خمس ماذا؟ على خمس من السور، وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، الأنفال ماذا وبراءة. قال وسبعا، أي الحزب ماذا؟ الثالث، يقرؤون ماذا؟ سبعا ماذا من السور، وفي اليوم الثالث، في اليوم الثالث يقرؤون سبعا ماذا من سور ماذا؟ القرآن، وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وهكذا قال ماذا؟ وتسعا أيضا يقرؤون ماذا؟ تسع سور ماذا؟ من القرآن في اليوم ماذا؟ الخامس، في اليوم الخامس، وهي الإسراء والكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، هذه أيضا ماذا؟ قال وسبعا أو تسعا وإحدى عشرة، وإحدى عشرة أيضا ماذا؟ في اليوم ماذا؟ في اليوم الخامس، في اليوم ماذا؟ الخامس، هذا نعم، يقرؤون في ماذا؟ الشعراء، النمل، القصص، عنكبوت، وهكذا الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، فاطر، ياسين، هذا الحزب ماذا؟ الخامس، الحزب ماذا؟ الخامس، أي في اليوم ماذا؟ الخامس. قال وثلاثة عشرة، وثلاثة ماذا؟ عشرة، وهذه أيضا ماذا؟ يقرؤون فيها إلى متى؟ إلى أين؟ يقرؤون فيها بعد ماذا؟ ياسين إلى ما؟ ها؟ إلى قاف، قاف ما يصلون له، ما يقرؤون قاف، لأن قاف هو ماذا؟ المفصل هو السابع، المفصل هو ماذا؟ السابع. نفهم من هذا ماذا؟ من هذا الحديث، من حديث ماذا؟ أوس ماذا؟ رضي الله تعالى عنه، أن المفصل أين يبدأ؟ من قاف إلى آخر القرآن، فجعلوا حزبا، جعلوا في اليوم السابع يقرؤون في اليوم ماذا؟ السابع المفصل، وهذا بنص حديث ماذا؟ أوس رضي الله تعالى عنه. ولكن الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. وسبب يعني هذه الخلاف بين الحجرات وبين ماذا؟ قاف، فيما يتعلق بمبدأ ماذا؟ مبدأ ماذا؟ المفصل، هل تضاف فاتحة الكتاب؟ هل تضاف فاتحة الكتاب؟ فيكون في الأول ماذا؟ في الأول ثلاث باعتبار ماذا؟ فاتحة الكتاب والبقرة وماذا يا إخوان؟ وآل عمران. معنى ذلك أن ماذا؟ من أين سيبدأ التحزيب؟ على هذا، إذا جعلنا الأولى، يعني الأولى هي فتحة الكتاب، ثم البقرة، ثم آل عمران، من أين إلى أين سينتهي ماذا؟ تحزيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل المفصل؟ إلى الحجرات، فيجعل الحجرات مبدأ المفصل. انظر كيف الخلاف على هذا الحديث الآن، الخلاف بينهم رضي الله تعالى عنهم على هذا ماذا؟ الحديث. ولكن هذا الحديث لا يفرح به، هذا الحديث لا يفرح به لأنه ضعيف، من طريق عثمان ابن عبد الرحمن ابن أوس، وهو ماذا؟ ضعيف. مقبول في التقريب، مقبول ماذا؟ في التقريب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لم يوثقه ماذا؟ إلا ابن حبان، لم يوثقه ماذا؟ إلا ابن ماذا؟ حبان. فالحديث الوارد ضعيف في التحزيب، الحديث الوارد ضعيف في تحزيب ماذا؟ القرآن، في تحزيب ماذا؟ القرآن. ف فيبقى معنا على الصحيح، يبقى معنا حديث على الصحيح ما جاء من حديث سليمان، ما جاء من حديث سليمان يعني ابن يسار عن أبي هريرة إلى آخره في تحديد ماذا المفصل. والصحيح أن المفصل يبدأ ماذا من قاف، والصحيح أن المفصل ماذا يبدأ ماذا من قاف، وهو قول المحققين من العلماء كالحافظ ابن حجر، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، وهذا مشهور ماذا مذهب الحنابلة أن المفصل يبدأ ماذا من سورة ماذا قاف، يبدأ من سورة ماذا قاف. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر هذا ماذا التحزيب، قال وحزب المفصل هو السابع، حزب المفصل وهو ماذا السابع. فقال عليه رحمة الله ويكره أن يقرأ في الفجر من قصار من قصاره يعني من قصار المفصل الذي قلنا ماذا من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى إلى آخر القرآن، هذا ماذا قصار المفصل. قال ويكره، انظر الآن، ويكره أن يقرأ في الفجر من قصار من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، أي إذا لم يكن للإنسان ماذا عذر فيكره ماذا للإنسان. لماذا هذه الكراهة؟ ما دليلها؟ دليل هذه الكراهة يعني معنى وأثر، دليل هذه الكراهة معنى وأثر. أما المعنى فإن الله جل وعلا وصف القرآن الذي يقرأ ماذا في صلاة الفجر، أو وصف ماذا صلاة الفجر بأن ماذا بأنها قرآن، قالوا قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء فيه أنه لابد أن يكون أكثر، لابد أن يكون ماذا يغلب على الفجر، يغلب على الفجر القرآن، يغلب على الفجر ماذا القرآن. هذا معنى الأثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالستين ماذا إلى المئة في الفجر، كان يقرأ بالستين إلى المئة فيما يتعلق بالقرآن، وكان يقرأ ماذا بطوال ماذا المفصل كما سيأتي من حديث يعني ماذا سليمان بن يسار رضي الله عنه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال ماذا المفصل، يقرأ بطوال ماذا المفصل في صلاة ماذا الفجر. إذا عندنا ماذا يقال أثران ومعنى، الأثران قلنا الأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين ماذا إلى المئة في تطويل، فيه أن فيها ماذا أن صلاة الفجر المستحب فيها ماذا التطويل في القراءة. والأمر الثاني ما جاء من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بطوال ماذا المفصل، بطوال ماذا المفصل، وهي التي تكون على الستين، تكون على الستين الآية أو نحو الستين ماذا الآية. والمعنى كما قلنا أن الله جل وعلا وصف صلاة الفجر بالقرآن، وصف صلاة الفجر بالقرآن. قال العلماء معناه أنه يعني ماذا يستحب أن يغلب ماذا القرآن في صلاة ماذا الفجر، أي أن يكون أكثر، أن يكون القرآن ماذا في صلاة ماذا الفجر أكثر. لهذا قال الشيخ ويكره، يكره الإنسان بغير ما عذر أن يقرأ بقصار المفصل، أن يقرأ بقصار ماذا المفصل. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل له عليه الصلاة والسلام ماذا، هل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عذر فقرأ بقصار المفصل؟ نقول في أسفاره، وقيل أنه ماذا في غير سفر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ماذا يقال بالزلزلة، وقرأها أيضا ماذا في الركعتين، قرأها في الركعتين، قرأها في الركعتين. قيل أن هذا الفعل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، قيل أن هذا الفعل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. والأسفار مبنية على التخفيف، الأسفار مبنية على التخفيف لأن فيها ماذا مشقة، ولهذا خفف الله جل وعلا عن العباد فيما يتعلق بجمع الصلوات وما يتعلق بتقصير ماذا الصلوات. فإذا كانت الصلاة تقصر، إذا كان الصلاة ماذا تقصر، فهكذا أيضا ماذا القرآن يخفف، هكذا القرآن ماذا يخفف لوجود ماذا المشقة. فقالوا أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سفره، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سفره. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالمعوذتين أيضا في سفره، قرأ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام ماذا في سفره. على كل إذا حصل ماذا عذر للإنسان من مرض أو ما يقول مقام المرض من الأعذار، أو كان مسافرا فهذا عارض، وهذا ماذا كذلك يعني ماذا سبب من أسباب ماذا التقصير، تقصير الصلاة. وإلا في الأصل أنه كان يقرأ، انظر إلى قولي يعني ماذا الراوي فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ، ماذا نفهم من لفظ كان، كان أي بمعنى أنه استمر، استمر عليه الصلاة والسلام على هذه السنة، كان يقرأ بالستين إلى المئة من الآيات. معنى ذلك أن المستحب في صلاة الفجر التطويل، المستحب في صلاة الفجر هو منى التطويل. ثم ذكر علي رحمة الله قال ويقرأ في المغرب بمنقصاره، أي منقصار منى المفصل. قصار المفصل كما قلنا من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى إلى آخر منى القرآن، هذا هو منى القصار من يعني منى المفصل. قد يقول قائل جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه أنكر على مروان، أنكر على مروان ماذا؟ من أنكر ماذا على مروان بن الحكم؟ أنكر على مروان بن الحكم حينما كان يلزم قراءة القصار من المفصل في كل صلاة المغرب، في كل صلاة ماذا؟ المغرب. والأئمة كانوا هم ماذا؟ أئمة المساجد أيضا، الأئمة الخلفاء كانوا هم ماذا؟ أئمة ماذا؟ المساجد. فأنكر عليه كما جاء ماذا في الصحيحين. فكيف نجمع ما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قصار المفصل في صلاة ماذا؟ المغرب، وهذه كانت تفيد ماذا؟ الاستمرار، مع إنكار زيد ماذا؟ بن ثابت. فلما أنكر عليه هل أبرز ماذا برهانا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ماذا؟ هل أبرز زيد ماذا بن ثابت رضي الله تعالى عنه برهانا على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ماذا عن المفصل؟ نعم، قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ماذا بالطور، وهكذا قرأ بالمرسلة، بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين، بطول ماذا الطوليين، وهي ماذا الأعراف، قرأها في ركعتين عليه الصلاة والسلام. فأنكر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على مروان بن الحكم استمراره يعني قراءة ماذا قصار المفصل في صلاة ماذا المغرب، وأبدى له أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ طول الطوليين ألا وهي ماذا الأعراف، ألا وهي ماذا الأعراف. كيف الجمع، كيف الجمع بين ما جاء من حديث يعني سليمان بن يسار عن أبي هريرة إلى آخره من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ماذا قراءة قصار المفصل في صلاة ماذا المغرب، مع إنكار زيد بن ثابت وإبراز حجج، وأبرز لها ماذا حجج على ماذا قوله، أبرز حجج ماذا على قوله. فالجمع كما قال العلماء أن الأكثر والغالب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ماذا المغرب بقصار المفصل، وهذا هو الصحيح، قصار المفصل يغلب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، أنه كان يقرأ ماذا بقصار المفصل، وأحيانا قد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من الطوال، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الطوال. على هذا الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة مرت معنا، الإعمال أولى من الإهمال، هذه سنة ماذا عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا ماذا سنة ماذا عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه كان يقرأ يدل على ماذا على جواز القراءة بالطوال في صلاة ماذا المغرب، في صلاة ماذا المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ماذا الأمر. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان إذا خالف، كما سيأتينا هذا سيأتينا مدى ملخصا. فعلى كل هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة ماذا المغرب أنه كان يقرأ بقصار المفصل، وهذا في الأكثر، وهذا ماذا في الأكثر، كما جاء من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى خلف فلان ولم يسمه، صلى خلف فلان من الناس فلم يسمه، قال ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد المفصل، ثم سرد ماذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المفصل، أنه كان يقرأ في الفجر بكذا ويقرأ في المغرب ماذا به كذا إلى آخر ماذا الحديث. قال عليه رحمة الله قال ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، أي من طوال ماذا المفصل، من طوال ماذا المفصل. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالطور، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالمرسلات، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالطور، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات، بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين، بطول ماذا الطوليين، ألا وهي الأعراف. ما معنى طول الطوليين؟ أنعام ولا المائدة؟ حديث زيد بن ثابت الأنعام ولا المائدة نقصد؟ لا هذه السورة وهذه السورة أطول منها، الأعراف أطول منها، طول الطوليين عندنا طويلتان، الأعراف عرفناها، ما هي الذي تقابل الأعراف الطول الثانية؟ الأنعام، واضح الأنعام. قال عليه رحمة الله قال لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، قرأ فيها بالأعراف، قال ويقرأ في البواقي من أوساطه. ما هي البواقي من الصلوات؟ يبقى معنا من الصلوات السرية الظهر والعصر، ومن الصلوات الجهرية صلاة العشاء، وهذه كلها يقرأ فيها ماذا؟ من وسط ماذا؟ المفصل. أما ما يتعلق بصلاة ماذا؟ العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بوسط ماذا؟ المفصل في الأكثر، بوسط ماذا؟ المفصل في الأكثر. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على معاذ لما كان يشهد الصلاة معه عليه الصلاة والسلام، فيرجع ماذا؟ فيصلي بقومه وربما أطال الصلاة وربما قرأ البقرة، فخرج ماذا؟ رجل من الأنصار ولم يكمل الصلاة مع معاذ، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشاكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نصح معاذا؟ فقال أفتان أنت ماذا يا معاذ؟ فتقرأ ماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. فقال تقرأ، وهذه من ماذا؟ من وسط المفصل، وهذه من صور ماذا؟ وسط ماذا؟ المفصل. في السنة فيما يتعلق بصلاة العشاء في الأكثر أن يقرأ الإنسان بوسط ماذا؟ المفصل. وهكذا في صلاة ماذا؟ الظهر، في صلاة ماذا؟ الظهر، كما جاء من حديث من؟ من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بنحو ماذا؟ 30 الآية، بنحو 30 ماذا؟ الآية الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية جاء من حديث أبي سعيد على النصف. ماذا نستفيد في الركعتين الأخيرتين؟ قرأ على النصف، معناه أنه قرأ في الركعة الأولى بالثلاثين آية، وفي الركعة الثانية بثلاثين آية، وفي الركعة الثالثة بعد فاتحة الكتاب، وهذه سنة مهجورة، بعد فاتحة الكتاب يقرأ 15 ماذا آية لحديث أبي سعيد، وفي الركعة الذي بعدها الأخيرة 15 ماذا آية. قال وفي العصر على النصف، واضح. وإذا كان على النصف ما زال ماذا في وسط المفصل، إذا قرأ على النصف ما هو النصف من 30؟ 15 ماذا آية، ما زال في وسط ماذا المفصل، فيقرأ في الركعة الأولى ب 15 آية، وفي الركعة الثانية ب 15 آية، وفي الثاني أحيانا يقرأ بعد فاتحة الكتاب بسبع آيات، وفي الركعة الرابعة بسبع آيات. هذه يفعلها الإنسان أحيانا، من السنة أن يزيد الإنسان على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة، في الركعة الثالثة والرابعة السرية، سواء كان صلاة الظهر أو صلاة العصر، لحديث من؟ أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. أما أبو قتادة فجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ في صلاة العصر والظهر إلا بعد الركعتين الأوليين، ما كان يقرأ إلا فاتحة الكتاب وجزم. وأبو سعيد ماذا؟ ينقل ماذا؟ الزيادة. فنقول هذه تفعل أحيانا، هذه سنة تفعل ماذا؟ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة يزيد على فاتحة الكتاب إذا قرأ صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر، لحديث ماذا؟ أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حديث ماذا؟ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن ماذا؟ عذر، وإلا قرأ بأقصر منه، قرأ بأقصر ماذا؟ منه. هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء بقصار المفصل؟ تذكرون حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قرأ في صلاة العشاء بقصار المفصل؟ ها؟ ما الحديث الوارد؟ أتي أحمد، ها؟ حديث البرع، أيش فيه؟ بالتين، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالتين. وعلى هذا نقول أحيانا لا حرج، أحيانا يغير الإنسان نقول لا حرج، لكن السنة من حيث ماذا؟ الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم ماذا؟ المفصل، وهذه هي السنة، لكن لا حرج أن الإنسان يخالف ماذا؟ أحيانا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل ماذا على الجواز، مما يدل ماذا على الجواز أن الإنسان لا أن يزيد ولا أن يقصر. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عرض ماذا؟ عارض في الصلاة، يحب أن يطيل الصلاة، ماذا يفعل؟ يقصر الصلاة. كان إذا سمع ماذا صوت ماذا صبي وأخاف على أمي أن يعني تحزن ماذا عليه قصر من الصلاة أيضا، قصر ماذا من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهو دخل يحب أن يطيل الصلاة، يحب أن يطيل ماذا الصلاة، فكان يراعي أصحاب عليه الصلاة والسلام. بقي التنبيه على مسألة مرت معنا بالأمس، وهي ما يتعلق ب يعني ماذا قلنا، يعني ما يتعلق بأنه يجزى ماذا ويجزى ماذا آية، يجزى ماذا آية. فقلنا ذكرنا مسألة وهي ما يتعلق بأن الإمام أحمد استحب أن تكون هذه الآية ماذا طويلة، استحب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن تكون، حتى تكلمنا على السورة والمقصود آية، المقصود آية، أي بمعنى للإنسان أن يقرأ، للإنسان ماذا يقال أن يقرأ ماذا، يعني الواجب على الإنسان ركن أن يقرأ فاتحة الكتاب، ولا أن يزيد ماذا ولو آية، ولو ماذا آية. فاستحب الإمام أحمد عليه رحمة الله، صلى الإنسان صلاة العشاء مثلا، صلى الإنسان صلاة العشاء فقرأ فاتحة ماذا الكتاب، فأراد أن يقرأ آية، استحب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن تكون الآية طويلة، استحب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن تكون الآية ماذا طويلة. وقد مر معنا الدليل على أن للإنسان أن يقرأ آية فقط بعد فاتحة الكتاب، آية واحدة، ولكن هذا جاء في النفل، هذا جاء في النفل في سنة ماذا الفجر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ماذا الفجر.